عدها قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وأما عقد الإحرام بالحج أو بالعمرة من المسجد الأقصى يعني من القدس فهذا في هذا الحديث الضعيف، ويقول جمهور أهل العلم إنه يكره للحاج أن يحرم بحج أو بعمرة قبل الميقات الزماني المكاني، يكره له ذلك، لا يفعل ذلك إلا لحاجة أما أن يتعمد ويحرم من بلده مثلا أو من أي مكان أو من القدس أو غيره فهذا خلاف الأولى. الأولى والذي عليه جماهير أهل العلم أن الإحرام إنما يكون من ميقاته. لماذا جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقيت؟ الميقات ميقات الإحرام كميقات الصلاة. هل يصح لأحد أن يحرم بصلاة الظهر يدخل فيها قبل دخولها؟ لو أحرم بها ما صحت. وكذلك مواقيت الزمانية للحج، لا يحرم بالحج من رمضان ولا من شعبان، لو أحرم به قال أهل العلم إلا من شد أن إحرامه لا ينعقد لا يصح، وبعضهم قال يلزمه خلاص أحرم دخل في الإحرام يلزمه، لكنه يعني وقع في الممنوع يعني في غير السنة خالف السنة. إذن فما دام هناك مواقيت محددة معينة زمانية ومكانية ينبغي بل يجب على المسلم الالتزام بها. نعم. في حديث لأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرته مع حجته. يعني أولا هذا الحديث فيه بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته بعد بعثته صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ما اعتمر إلا 4 مرات 4 عمر 4 مرات، وذكر أنها كلها في ذي القعدة. طبعا قد يشكل عليه بعض إلا التي في حجته، وكانت في ماذا؟ في ذي الحجة، أنه خرجوا لخمس بقينا في الروايات. إذن عمرته لحجته كانت في ذي الحجة، وباقي عمره كانت في ذي القعدة. في رواية أنه كان اعتمر في رجب، لكن هذه الرواية غير صحيح، يعني فيها ما هو أصح منها وأنه ما اعتمر في رجب قط، كما تقول عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا كان معه، أو كما قالت ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب أبدا، إنما عمره كانت في ذي القعدة وفي ماذا؟ وعمرة الحج عمرته مع حجته في ذي الحجة. فبين أنها وبين مواقعها أو نعم قال 4 عمر في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل، من العام المقبل التي سميت عام القضية أو عام القضاء، ومن الجعرانة أو الجعرانة هذه التي نزل بها بعد معركة أو غزوة حنين وأوطاس، ونزل بها قادما من حنين ونزل بها ثم اعتمر نعم حين قسم غنائم حنين، وعمرته مع حجته، وهذه المعروفة في ذي الحجة. نعم. في هذا الباب فيما يتعلق بذكر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه عن أبي هريرة من حديث عند عبد الرزاق قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عمر في ذي القعدة، وهذا صحيح، وعمرته التي في الحج مع حجه. وعن عائشة عن سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر مرتين في ذي القعدة وعمره في شوال. قال في الفتح وإسناده قوي، وقولها في شوال مغاير لقول غيرها، ويجمع بينهما بأن ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة، فمن ذكر شوال ذكر أول دخوله بها، ومن ذكر ذي القعدة ذكر أثناء عمله إياها، فالجمع بين الحديثين صحيح. وفي البخاري عن عائشة أنها لما سمعت ابن عمر يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر إحداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، يعني ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو حاضر، إلا عبد الله بن عمر حاضر، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب أو في رجب قط. رواه الدارقطني عن عائشة أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت الحديث. وهذا فيه كلام على أنها تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتمرا. خرجت مع رسول الله في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت الحديث. يقول قدمنا الكلام عليه. يقول ابن القيم في الهدي ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط، ولا خلاف في أن عمره لم تزد على 40. وأيضا كما يقع السهو على بني البشر، كما يقع السهو في رواية ابن عمر عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، قالت وهذه مقولة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول في حديث عائشة هذا، يقول كما قالت عائشة عن عبد الله بن عمر رحم الله عبد الرحمن أبا عبد الرحمن يعني ما سافر أو ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان شاهدا، وما اعتمر عليه الصلاة والسلام في رجب قط، يعني وهم في روايتها أنها في رجب. فكذلك عائشة في روايتها هذه أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في رمضان، يقول ابن القيم وغير من العلم فيه وهم منها رضي الله عنها، ولم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعد بعثته أنه اعتمر في رمضان، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر إلا 4 عمر، وهي معروفة مواقعها، عمرة معروفة مواقعها وأماكنها وليس وأزمانها، وليس منها عمرة في رمضان. نعم، هنا في مسألة الخروج من مكة من الحرم لأداء العمرة، يعني وهذا دليله حقيقة، هذا هو دليل العمرة للمكي، هو حديث عائشة. والشيخ ذكر بعض كلام أهل العلم في هذا، فقوله أخرج بأختك يعني عبد الرحمن، أخرج بأختك من الحرم، لفظ البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة، يردفها يعني معه على الراحلة، يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. وقد وقع الخلاف هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ يقول الإمام الطحاوي ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج، قال قوم بهذا. وخالفهم آخرون فقالوا ميقات العمرة الحل، ميقات العمرة الحل يعني خارج حدود الحرم، وإنما أمر عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل إلى مكة. ثم روي عن عائشة في حديثها أنها قالت فكانت أدنانا من الحرم، يعني أقربنا، يعني تقصد التنعيم، فكانت أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. قال فثبت بذلك أن التنعيم وغيره سواء في ذلك. وقال صاحب الهدي يعني ابن القيم ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، يعني في زمانه وفي زماننا. ولا يثبت عن أحد من الصحابة فعل ذلك في حياته إلا عائشة. قال في الفتح وبعد أن فعلته عائشة بأمره صلى الله عليه وسلم دل على مشروعيته، فما دام فعلته عائشة رضي الله عنها وبأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يفعله، ليس كل أمر مشروع للأمة لابد أن يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يتركه تسهيلا على الناس وتيسيرا عليهم حتى لا يعني يبالغوا فيه واعتبرونه واجبا أو كذا، ولكن إذا علم به وأقره أو أمر به فيكون مشروعا، وهذا قد أمر به فهو مشروع. نعم. ثم يعني الشيخ الشوكاني يعلق ويقول ولكنه إنما يدل على المشروعية إذا لم يكن أمره صلى الله عليه وسلم بذلك لأجل تطيب قلبها كما قيل. هذا فيه نظر حقيقة، يعني ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها به وأذن لها فيه بصفته عبادة شرعية فهو مشروع لها ولغيرها على الظاهر والأصح إن شاء الله. وهو الدليل على أن أهل مكة لهم عمرة، ليس لمن كان في مكة ليس له دليل على أن له عمرة أنه يعتمر إلا هذا الحديث، وهذا ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه يعني لأهل مكة أن يعتمروا أن لهم مكة. بعض أهل العلم يقول ليس على أهل مكة عمرة وإنما يكفيهم الطواف، لكن هذا الحديث يدل على مشروعية العمرة لمن كان مقيما في مكة. نعم. نعم. دخول مكة بغير إحرام أشرنا إليه، وفيه الحديث الذي يقول عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، رواه مسلم والنسائي. وعن مالك عن ابن شهاب أن النبي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه، قال مالك، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث أو هذان الحديثان فيها دلالة على أنه يجوز دخول مكة لغير الحج بغير نية الحج والعمرة بغير إحرام، قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، أو أنه داخل من أجل الحرب، خاص بمن هو داخل لأجل الحرب في، ومعلوم أنه لا يدخل مكة لأجل الحرب، إنما هي ساعة من نهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فالخصوصية في الحرب في مكة لا تكون ولا تستباح، يستباح القتال فيها إلا لرسول الله ساعة من نهار. وأما دخولها من غير قصد الإحرام فإنه يجوز بدلالة أنه عليه الصلاة والسلام دخلها من غير إحرام. يقول الحديثان يدلان على جواز دخول مكة للحرب بغير إحرام، وقد اعترض عليه بأن القتال في مكة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله تعالى أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فدل على عدم جواز قياس غيره عليه. ويجاب بأن غاية ما في الحديث اختصاص القتال به صلى الله عليه وسلم، وأما جواز المجاوزة مجاوزة الميقات فلا، وأمته أسوة فيه. والأظهر جمهور يقولون لابد أن يحرم، ولكن الأظهر من الأدلة أنه يعني هذا الحديث الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث الأول ذاك الذي قلنا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، تدل على أنه لا يجب وأنه يجوز، ولكن الأفضل والأولى أن يدخل بإحرام ليكسب العمرة. لعلنا نقف عند هذا من في قراءة هذه الأحاديث، ونترك المجال للأسئلة، لأن الآن في أيامنا هذه لعل الإخوة بحاجة إلى معرفة ما يدور في ذهن كل واحد ويخص كل واحد منهم فيما يتعلق بفعله بما يفعله في حجه وعمرته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. اللي يريد يحج عمرة، حج وعمرة. نعم. يعني يقول لك حج وعمرة، إيش يلزمه من بداية الحج؟ الذي يعني ينوي حج وعمرة ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يلزمه إذا قدم، إذا طبعا هو من سكان مكة، من سكان مكة، من سكان مكة لا يحتاج إلى أن يقول حجا وعمرة. حاج لآخر، حاج لرجل آخر مؤجل، حاج لشخص آخر وطلب منه أن يكون حج وعمرة، إذا قال حج وعمرة خلاص ينوي الحج والعمرة ويلبس ملابس الإحرام ويخرج رأسا إلى يعني هو يعني ناويها عمرة وحج قران، يطوف ويسعى للعمرة، بعدما يلبس ملابس إحرامه يطوف ويسعى للعمرة ويبقى على إحرامه، ثم يخرج مع الناس يوم الثامن ويكمل مناسكه هناك ويعود ليطوف طواف الإفاضة، وإذا سعى فهو أفضل. يعني سعي وعمره يعني يلزمه طواف وسعي في أوله، ثم إذا رجع من عرفات بعد يوم النحر ورمي الجمرة إذا رماها، وإن رماها وإن طاف قبل فلا بأس، لكن إذا رمى جمرة العقبة يأتي يطوف بالبيت، وإذا سعى فهو أفضل أولى، يعني له أن يسعى. نعم نعم يا شيخ. الدار المغصوبة، نعم كان آخر سؤال البارحة عن حكم الدار المغصوبة أو ما هي الدار المغصوبة. الدار المغصوبة التي اختلف أهل العلم في صحة الصلاة فيها، يعني في يعني ورد النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، ولا يجوز للمسلم يعني أن يصلي في الدار المغصوبة، لا يجوز، لأن الغصب أساسا حرام لا يجوز، فلا يجوز للمسلم أن يغتصب مال غيره سواء كان أرضا أو يعني نقدا أو أي شيء من ما هو مال يعني يجوز تملكه، فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بالباطل سواء كان بتحايل أو بالقهر أو كذا، والأخذ بالقهر والقوة يسمى اغتصابا غصبا، أخذه غصبا يعني إيش؟ أخذه بالقوة، وقد يكون بنوع من التحايل والاختلاس، يعني نوع من التحايل. الله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. من فعل ذلك واستولى على مال غيره بهذا الطريق فهو حكم في حكم المغتصب، لأنه أخذ مال غيره ظلما بغير حق. فإذا كان كذلك وكان ما عنده من الأرض أو الدار ملك يعرف أنها ملكا للغير، ويعرف أنها ملكا للغير وأنه اغتصبها، طبعا من عنده شبهة يقول هذه حقي مثلا بدعوة أو غيرها وهي حق له ملك له، ولكن غيره يرى أنها مغتصب، لكن هو يعرف هو يعلم أنها ملكه، فما دام يعرف يقينا أنها ملك له فهذا غير مغتصب، لا يعتبر مغتصب. لكن المغتصب هو الذي يعلم أن هذا المال الذي تحت يده هو ملك لفلان وقد أخذه سواء بالقهر والغلبة أو بالتحايل. فما حكم الصلاة في نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأرض المغصوبة، سواء الغاصب أو الذي يعلم أنها مغصوبة، نهى عنها ولا يجوز أن يصلي فيها. لكن إذا صلى، الآن عرفنا ما هي الأرض المغصوبة، إذا صلى في الأرض المغصوبة سواء غاصبها أو من يعلم أنها مغصوبة، ما حكم الصلاة؟ بعض أهل العلم قال الصلاة باطلة، صلاته باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى والشرع يعني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغصب، وهذا المال الذي بين يديه غصب، ووجوده الإنسان وجوده في المكان المغصوب لا يجوز، لأنه بغير رضا صاحبه، أليس كذلك؟ يعني صاحب المال لم يبح لك أن تبقى فيه، أن تسكن أو تجلس أو كذا. والصلاة فعل من الأفعال، الصلاة عبارة عن أنك يعني تشغل حيزا من هذه الأرض فتقوم وتقعد وتركع وتسجد، هذه أفعال. هذه الأفعال في هذه الأرض المغصوبة صاحب الأرض سمح لك بها أو لم يسمح، أذن لك أو لم يأذن، ما أذن، ما رخص لك بها، إذن فهذه الأفعال جائزة أو ممنوعة؟ أجيبوني. يعني هذه الحركات اللي تعملها، هذا وجودك في الأرض المغصوبة جائز حلال لك أو حرام؟ ما دام صاحبها ما أذن حرام، فإذا كان حرام فكيف يتقرب بالحرام؟ ما دام هو حرام، يعني وقوفك وقعودك وجلوسك التي هي أفعال الصلاة في هذا المكان، هذه الأفعال محرم عليك فعلها لأنه ما أذن لك صاحب الأرض أن تفعلها، فهذه بعينها حرام، فكيف تكون هذه الأفعال الحرام قربة وعبادة؟ قال بعض أهل العلم إن الصلاة في الأرض المغصوبة التي غصبها هذا الإنسان، أو يعلم الشخص أنها مغصوبة ولا يعرف أن صاحبها أذن له للصلاة فيها، فالصلاة باطلة وعليه إذا صلى أن يعيدها. وبعض أهل العلم يقولون النهي عن أكل أموال الناس بالباطل ومنه الغصب، هذا معلوم ولا يجوز لأحد أن يأكل أو يأخذ أموال الناس بالباطل، والغصب حرام وفعل حرام، ولكن العبادة والصلاة مأمور بها في أي مكان، فهو يعتبر مرتكبا لحرام في اغتصابه ومؤديا لواجب في صلاته، فلا يمنع، يعني فعل الحرام لا يمنع فعل الواجب. مثله مثل من غصب أرضا بعيدة وصلى في مكان ثاني، هو في الحقيقة مغتصب، لكن كونه اغتصب تلك الأرض أو ذلك المال لا يمنع من صحة صلاته، لكن هذه مقارنة فيها بعد. نحن مثلنا المثال، قلنا الفعل نفسه في هذه الأرض التي لم يأذن صاحبها، هذا الفعل والوجود فيها ما غير جائز، ممنوع، حرام، فهو بعينه هو العبادة التي تفعلها هي أفعال الصلاة، فكيف يكون هذا الفعل بعينه حرام وحلال أو متقرب به؟ فعلى كل حال الأحوط للمسلم أن يتحرى المكان الذي يصلي فيه، فإذا علم به أنه غصب وأن صاحبه لم يرضى به فلا يصلي فيه ليخرج من هذا الخلاف. لكن نريد أن نذكر إلى شيء، وهو أن بعض الناس يعتبر أشياء أخذت بحق يظن أنها غصب، لا، يعني ما أخذ من صاحبه بغير رضاه ولكنه أخذ بحق، أخذ بوجه حق، إما إن قضاء لدين كان عليه ولكن لم يرضى، وإما أنه يعني كذا، أو نعطي مثال، أو مثلا في مشاريع الدولة في بلد من أي بلاد، من يعني من بلاد الدنيا، مشاريع الدولة انتزعت أملاك معينة بقصد توسعة مكان معين، ووضع في هذا وعوض صاحب الأرض التعويض المناسب، أعطي تعويض ما ولكن لم يرضى، لكن عوض التعويض مثله مثل أمثاله، منهم من رضي وهو لم يرضى، لكن المصلحة العامة تقتضي ذلك، فهذا لا يعتبر من باب الغصب، بل هو يعني أخذ منه وأعطي حق ما يقابل حقه. فالصلاة في مثل هذه الأماكن إن شاء الله أنها صحيحة ولا يعتبر من باب الغصب. نعم، من نقول إذا كان التعويض مجزيا يعني مقابل تعويض صحيح وغيره أخذ، يعني هو مثله مثل غيره لم يظلم، شوف مشروط بأنه لم يظلم، ولو رفض وكان في مصلحة عامة يعني رفضه أو امتناعه لا يعني لا يسير الأمر هذا ممنوعا إن شاء الله، لأنه المصلحة العامة مقدمة إلى حد في أحيان كثير على المصلحة الخاصة. ولهذا عمر رضي الله عنه لما أمر بتوسيعة المسجد الحرام يعني أخذ بيوتا حول الكعبة، وبعضهم ما كانوا يعني العباس ما كانوا يعني راضين بذلك، وهذا عمر وعنده الصحابة وأقروه على ذلك، فما دام فيه مصلحة عامة ترجع إلى عموم المسلمين ولو لم يرضى الشخص الواحد بها، ما لم يكن ظلم صريح عليه بحيث أنه شد به عن غيره، يعني عوض غيره ولم يعوض، أو هو كان تعويضه أقل من غيره أو شيء، نعم هذا ظلم لا يجوز، لكن إذا كان مثله مثل سائر الناس والمصلحة العامة تقتضي ذلك فامتناعه لا يجعل العمل العام ممنوعا. يقول حاج متمتع وعليه دين وأصحاب الدين مسامحين حتى يمتلك هذه النقود وهم أقرب المقربين له، فهل من في هذه الحالة أصوم أم أهدي مع العلم أنني أمتلك ثمن الهدي أسدد قسط من هذا الدين أم أسدد به قسط من هذا الدين وبالله توي؟ لا يا أخي، ما دام أنت دخلت في نسك تمتع فأتمه على أصلي على وفق ما تقدر عليه، وأنت الآن قادر على الهدي، والدين الذي سامحك به أقاربك يعني أهل الدين أن تعطيهم فيما بعد فجزاهم الله خير، ويعني أهدي هديا والأقساط أجلها لما بعد ذلك، والله أعلم. إنسان سرق وبعد أن سرق تاب، وبعد أن تاب بلغ الحاكم بأنه سرق، فهل يطيعه يطبق عليه شرع الله وهو الحد وإن كان الحكم الحاكم لم يحكم بما أنزل الله ماذا يفعل؟ ومع العلم أنه استسمح الذي سرقهم. لا هذه مسألة خلص، ما دام أنه تاب واستسمح الذين سرقهم وسامحوا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأن الحق الخاص قد تنازل عنه صاحبه، وبينه وبين الله قد تاب، والأمر لم يرفع إلى الحاكم، يعني لم يرفعه أصحابه إلى الحاكم ليقاضوه حتى أنه يقال فيه هل لا كان ذلك قبل أن يرفع إليه كما في قصة رداء صفوان. ما دام لم يرفع إلى الحاكم فلا يجب على ولا يجوز للحاكم أن يلزمه بما لم يرفع إليه. ما الحكم إذا طفت طواف الوداع ثم ذهبت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم عدت إلى مكة مرة أخرى لأسافر منها إلى بلدي وبقيت بها يوم أو يومين؟ لا شيء عليك، لا شيء عليك، لا يلزمك، لا يلزمك يعني طواف وداع، لأنك قد ودعت عند خروجك، عند خروجك بعد انقضاء مناسك الحج خرجت إلى المدينة، كنت قاصدا المدينة، خرجت خارج مسافة قصر، فإن شاء الله الأظهر والله أعلم أنك عندما خرجت إلى المدينة ودعت، وما دام ودعت فلا يلزمك أن يعني وداعين. لكن بعض أهل العلم يقولون إن المقيم في مكة إذا خرج من مكة يودع، يعني ولو كان، إنما من الوداع طواف الوداع الواجب قد أديته فلا يلزمك شيء إن شاء الله. هذا يسأل سؤال تكرر لكن لا بأس به، من أهل من أهل مكة يريد الحج حج تمتع هل عليه هدي أو صوم؟ يا إخوان حج التمتع الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني أن يحرم يأتي من خارج محرما بعمرة ثم يطوف ويسعى ويتحلل ويكون شأنه كشأن أهل مكة. هذا الوافد القادم من خارج مكة إذا أتى في شوال في أول شوال أو منتصفها أو في ذي القعدة وأتى بعمرة وتحلل منها يعني طاف وسعى له، يجوز له، بل كثير من أهل العلم يقول هو الأفضل في حقه أن يتحلل من عمرته، ينتهي منها يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويلبس ملابسه ويكون كأهل مكة، يعني من حيث أنه في يعني أصبح حلالا لأنه صار مثل أهل مكة، ليس محرما لا يلزمه محظورات الإحرام، وينتظر يعني بدل أن ينتظر محرما وممنوعا من محظورات الإحرام كلها أصبح له جائز له كل شيء يعني حلال، وثم يأتي بالحج في نفس العام لأجل ذلك، لأجل هذا يعني التسهيل، بدل أن يأتي بعمرة بالحج مرة ثانية من سفر ثاني، قال الله سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. لاحظ الخطاب كله لمن يأتي قادما إلى مكة، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ثم أكد هذا بقوله ذلك يعني وجوب الهدي في التمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فمن كان أهله حاضري المسجد الحرام حتى لو أتى بعمرة في أشهر الحج فإنه سيعود على حاله الأول، يعني سيعود يعني ما كان يجب عليه أن يستأنف سفرا جديدا للحج إذا أراد أن يحج، بل هو في بيته، فإذا أراد أن يحج يحج من بيته فلا يلزمه هدي. ولكن هل يشرع له التمتع يعني يأتي بعمرة ويتحلل منها في أشهر الحج ثم يحج؟ هذا كلام قال بعض أهل العلم نعم يشرع له التمتع، يجوز له أن يأتي بعمرة ويعتبر أتى بعمرة في أشهر الحج وحصل له أجر من أتى جمع بين عمرة وحج في أشهر الحج، ولكن الفرق بينه وبين غيره أنه لا يجب عليه هدي. نعم. سؤال ثاني يقول قدم من إلى مكة في رمضان وقام بعمرة في شوال ولم يكن متأكدا من أنه سيبقى وإن شاء الله سوف أو سيؤدي الحج، هل هذا يحج متمتع؟ لا، ما دام أتيت بعمرة في شوال فأنت متمتع، ما دام أتى بعمرة في شوال وهو من غير أهل مكة فهو متمتع. نويت الحج متمتعا من خارج مكة ولم ألبس وأغتسل إلا في المسجد الحرام أيضا في المسجد يعني في نعم، فهل علي إعادة العمرة؟ لا، ليس عليك إعادة العمرة، ولكن يلزمك فدية، يلزمك فدية لأنك دخلت بنية العمرة وأنت ولم تحرم الميقات، وهذا أول درسنا الذي كنا فيه. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن كان هناك سؤال. نعم، لا شيء يعني، لا شيء يعني، مفرد إذا حج حج مفرد. أسألك سؤالا. نعم. أني نويت من أبيان عبلي العمرة وجيت إلى هنا وتوفت البيت وسعيت بين الصفا والمروة وخرجت، ممكن أن أعتمر ثانيا في موسمها؟ خرجت إلى أين خرجت؟ إلى عمرة ثانية من تنعيم إلى هنا. الأفضل ألا تأتي بعمرة ثانية من التنعيم، يكفيك العمرة التي أتيت بها أولا، يعني يكفي. يكفي. نعم نعم. وإن كنت أعتمر ثانيا